بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وهذه صفة المنافقين منهم أنهم يصارعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر. ولهذا قال تعالى: وقد دخلوا أي عندك يا محمد بالكفر، أي مصطحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامل فيها لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر. ولهذا قال: وهم قد خرجوا به، فخصهم به دون غيرهم. وقوله تعالى: والله اعلم بما كانوا يكتمون، اي عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم. وان اظهروا لخلقه خلاف ذلك وتبينوا بما ليس فيهم إن الله عالم الغيب والشهادة، أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله وهذا يبين لنا عظيم خطر المنافقين، وأن شرهم عظيم، وأنهم شر من الكفار المعلنين. المنافق يتظاهر بالإسلام صانع المؤمنين ويظهر لهم أنه أخوهم وأنه منهم، وهو يقيم على الكفر بالله والهم للمسلمين والحق. يعني تنزل إليه وتأخذه. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا جعفر عن المعلى الفردوسي القدوسي عن الحسن عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا لا يمنعن احدكم رهبة الناس ان يقول بحق اذا راه وشهدا، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق من يقول، أي أنه الذبح. رواه ابن جرير. وقال: نزل في ابن أبي بن سلول كما قال ابن جرير، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو إدريس، قال كذا وقيل نزل في ابن أبي بن سلول كما قال ابن جرير، حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس قال: سمعت أبي رطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنني موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأولى الله ورسوله. وقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولا من ولاية موالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي: يا أبا الحباب، ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه. قال: قد قبلت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الآيتين. ثم قال ابن جرير: حدثنا هلاد، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن الصيف: أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم بد أن تقاتلونا. فقال: أما لو أسررنا العزيمة، أمررنا العزيمة، أمررنا حس عليها، يقول كذا في مخطوطة الأزهر ومثله في تفسير الصبري. فذكر ابن الصحيح الرقم ومعنى أمررنا العزيمة أجمعناها من قوله أمر الحبل يمره إمرارا فتله قويا محكما. وكذا في الطبعات السابقة أسررنا العزيمة وهو خطأ محكم في إثبات أما أما لو أسررنا العزيمة أن نستجني عليكم لم يكن لكم بد أن تقاتلونا لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. وقال عبادة بن الصامت يا رسول الله إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيرا سلاحهم شديدة شوكتهم وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاة يهود ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي لكني لا أبرأ من ولاة يهود إني رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحباب رأيت الذي ما نفست به من ولاة يهود نفست به من ولاة يهود على عبادة بن الصامت ولك دونه. فقال إذا أقبل. قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى قوله تعالى والله يصلك من الناس. وقال محمد بن إسحاق وكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين باب قينقاع. فحدثني عاصم بن عمر وقال محمد بن إسحاق فكانت أول قبيلة ورصوا بهذا أن الأنصار لما فروا من كان الأنصار من اليمن ولما انفجر سد مأرب عليهم فرغوا سبع منهم من ذهب إلى الشام من غسان منهم من ذهب إلى المدينة من اليهود ونزلوا بها فنزلهم من الأوس والخزرج وهم من اليمن فنزلوا بالمدينة وكان فيها اليهود فتحالفوا معهم ولوهم ويلجأوا إليهم ويناصروهم. فلما جاء الله بالإسلام وجاء هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم نزلت هذه الآية تبرأ عبادة منهم ولا حاجة به إلا ولايتهم واللجأ إليهم. أما ابن أبي معهم الحالف ونفاقه ولهذا بقي معهم حتى أجلاهم النبي من المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم اليهود أول في المدينة قدم عليهم الأوس والخزرج نعم من اليمن نعم كيف عبد الله بن أمنه كان النبي شاطه بوافقه بإظهاره الإسلام. نعم الذي حق أو أن يذكر بعظيم تورد به أحمد. وقال أحمد وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زيد عن أمر بن مرتان بن المكثري. وقال أحمد وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زبيد. زبيد من عنه؟ نعم. زبيد؟ عن أمر بن مرتان بن البختري. عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله فيه مقال ولا يقول به. يا شيخ حضرك الله التي تعليق على قول الحافظ تفرد به احمد بل رواه الترمذي وابن ماجه في الفتن. عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله فيه مقال ولا يقول فيه فيقال له يوم القيامه ما منعك ان تكون قلت في كذا وكذا في كذا عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحضرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله به مقال ولا يقول فيه فيقال له يوم القيامه ما نراك ان تكون قلت شيء كذا وكذا فيقول مخافه الناس فيقول اياي احق ان تخاف ورواه لماذا من حديث الامه يحتمل فيه ويحتمل فيه كذا كذا الا بالله وفي كذا كذا نعم نعم أقول بلا تشديد. نعم. أقول بلا تشديد عندنا. محتمل. نعم. نعم. وروى ابن ماجه من حديث رامي عن عمرو بن مرة به وروى أحمد بن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن نهار بن عبد الله العبدي المدني. نعم. على أبي سعيد الخدري. نهار عندكم؟ نهار. عندك. انك شيخ احمد عهد اي نعم نون نعم بالنون رجع عفوا نعم شيخ علي عندك نهار اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون يقول تعالى قل يا محمد يا هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا إلا هذا وهذا ليس بعيب ولا مذمة فيكون الاستثناء منقطعا كما في قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وفي الحديث المتفق عليه ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وقوله وأن أكثركم فاسقون نهار العبدي هو نهار ابن عبد الله العبدي المدني صدوق من الرابعة أخرج له ابن ماجة وهناك آخر يقال له نهار العبدي شامي ولكنه من الثالثة وقيل له صحبة ذكره الحافظ تمييزا من نظرها الحافظ نون اي نعم نور نهار النهار ابن عبد الله نعم على ابي طوالة عن نهار ابن عبد الله العبدي المدني عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى انه لا يسأله يقول له حتى انه لا يسأله يقول فيه اي عبدي ارأيت منكرا فلم تنكره فاذا لقن الله عبدا حجته قال أي رب وثقت بك وخفت الناس وثبت بالصحيح ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي من اكتفى بهذه الصفات فإنما هو وثبت بالصحيح ما ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق هذه القاعده مثل ما معروف اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالواجب على المؤمن انكار المنكر والقول بالحق حسب ما ارشده اليه النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغير يده فان يسقط بلسانه فان يسقط بقلبه ذلك اضعف الايمان ولا ينبغي ان يسكت مجرد خوف الناس ومن يستطيع ان يتكلم يتكلم ويقول الحق هذا حرام وهذا واجب للبلاغ والبيان اما التغيير باليد فعلى حسب الطاقه وكذلك القول باللسان اذا منع منه ولم يستطع لأنه يضرب ويهدد بضرب من قادر يكون عذرا له نعم قل حضرتك الله شيخ قوله في الصحيح نعم تغيير من قد يدخل في الجامع ولده وزوجته كله على حسب قدرته. نعم. قوله في الصحيح يا شيخ حفظك الله الحديث وجدت عند الترمذي وابن ماجه ولم اجله طريقا اخر وكله من طريق علي بن زيد وابن جدعان عن الحسن عن جندب عن حذيفه وفي علي بن زيد لا يسلم منه. محتمل قد يكون صحيح قصد في الحديث الصحيح عنده قد يكون صحيح وهذا من رحمه الله ما اعرفه الصحيح هذا لا اذكر انه ورد في الصحيح لا في مسلم ولا في البخاري لكن ينبغي يتبع او ينبغي يتبع استقصى لاحظونه فأخذت فوجدت في الترمذي وابن ماجه فقط وله بعد عند علي بن زيد فإن الله بعد نعم إن شاء الله. ذلك غير الله يؤتيه من يشاء أو لو اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له والله واسع عليم أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله يحلمه إياه بالله يحلمه وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي المؤمنون المتصدقون بها المتصفون بها للصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي له وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله وهم راكعون فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة أي في حال ركوعهم ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى وحتى أن بعضهم ذكر لي هذا أثرا على علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي حكيم في قوله في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قاله بقوله وأن أكثركم فاسقون موقوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي آمنا بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقيم. ثم قال تعالى قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. ويبين أن الكفار ليس لهم حجة على المسلمين إلا أن المسلمين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله وانقادوا لشرع الله وعظموا أمر الله ونهيه واعتقدوا كفر أعداء الله فسقهم وظهورهم عن الطريق القويم. هذا هو الذي يقيمه أعداء الله على أولياء الله كما في آية الغرور وما نقوا منهم إلا أن بالله العزيز الحميد. ليس لهم يعني شيء يقيمونه عليه شيء يحتجون به عليه إلا أنهم خالفوهم في الدين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله فكفار بخلاف ذلك لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوا ولم يصدقوا رسوله عليه الصلاة والسلام فلهذا نقموا على أهل الإيمان وعادوهم قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم كل ذلك لإيمانهم بالله وتصديقهم رسله وانقيادهم لشرعه وتعظيمه أمره ونهيه. والمعنى الواجب على أهل الإيمان الثبات على الحق الذي هداهم الله له فانفرحوا بذلك واسروا به وألا يبالوا بأعداء الله وما نقموه لأنهم فاسقون ضالون مضلون فلا وجه لنقمتهم ولا وجه لمعاراتهم ولا

قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كند ثم من السكون ثم من تجيد. وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبه حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة عن سماك وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبه حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة عن سماك سمعت عياضا يحدث عن أبي موسى الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا. ورواه ابن جرير من حديث شعبة بنحوه. حدثنا شعبة وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبة حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة عن سماك سمعت عياضا يحدث عن أبي موسى الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا. يعني أشعريين من لكن عياض ما تعرف له عياض موجود الشيخ. نعم. عياض هو ابن عمرو الأشعري صحابي له حديث وجزم أبو حاتم بأن حديثه مرسل وأنه رأى أبو عبيدة بن الجراح فيكون مخضرما أخرج له مسلم وابن ماجه. لهم علم الفضل العظيم و الإيمان الصادق الذي من أجله عادهم أعداء الله ونفروا منهم فينبغي لهم يزيدهم هذا ثباتا وإيمانا ومجاهدة في الله وصدقا في اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله أي أبده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى أبده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. وقد قال سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة بن عبد الله ليشكري به. وقال أبو داود المعنى أنهم مسخوا على أولئك مسخ أولئك الذين حصل لهم من حصل من الحيل والعدوان على شريعة الله وعلى ما أحل الله مسخوا قراءة الخنازير من عقوبة عاجلة. وقراءة الخنازير أمتان من الأمم موجودة كالكتاب والحمير والأسود والنمور والذئاب أمم كلهم كما قال الله إلا وأمثالكم. لكن لما كانت هاتان الأمتان أمتين حقيرتين نوسخ أولئك الظالمون على شبههم نسأل الله العافية بيانا بقبح ما فعلوا وصناعة ما صاروا إليه من الحيل ولا عذاب الله لا خلاص أكبر نسأل الله العافية. وهذا مما يقال فيه من ليس له للطرف الآخر مشارك وهل يكون شريك من ذكر ذبح عند الله الا اعلم الله غالب عليه. الطرف الاول ليس له شريك في الشريك في الشرع. المؤمنون طرفهم كله طيب. المؤمنون كلهم كل طرفهم طيب وليس فيهم شر، بل هم اولياء الله واتباعوا شريعته. وانما الشر في اعدائهم وخصومهم الذين لعنهم الله وغضب عليهم، هم الشر واهل الشر. وهذا في قوله تعالى: اصحاب الجنه يوم خير مستقرا واحسن مقيلا. خيريه هنا ليس لها طرف، ليس لها شارب الطرف الاخر. فالنار ليس اهل النار ليس عندهم خيريه وليس عندهم راحه ولا فضل حتى يفضل عليهم من الجنه. بل معنى ان اهل الجنه هم اهل الخير واهل الراحه والايمان والطمانينه والسعاده والاستقرار الحسن المريح، بخلاف اهل النار هم في العذاب والشقاء والبلاء والعذاب المستمر. فالمعنى ان اصحاب الجنه لهم الراحه لهم النعيم ولهم الخير العظيم، واهل النار ليس لهم الا الشر والبلاء والعذاب والالام والاغلال. فعبر عن ذلك بقول: اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. فليس عند اهل النار خير ولا حسن مقيل حتى يفضل على هؤلاء، لكن المعنى كل خير وكل راحه وكل طمانينه وكل السعاده لاهل الجنه نسال الله جل واياكم منهم. وقال ابو داود الطوارسي وحدثنا جنكم سعيد قبل هذا وروى وقد قال سفيان الثوري عن علقمه بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علقمة بن مرثد هذا الأصل تصحيح هذا الأصل على بن مرثد نعم المؤمنون وعلي بن ابي طالب وحدثنا ابو سعيد الاشد وحدثنا الفضل بن دكين ابو نعيم الاحول وحدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمه بن كهيل قال: تصدق عليهم بخاتمه وهو راكع فنزلت: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. وقال ابن جرير: حدثني الحارث وحدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبد الله سمعت مجاهدا يقول في قوله: انما وليكم الله ورسوله الايه نزلت في علي بن ابي طالب تصدق وراكع. وقال عبد الرزاق وقال ابن جرير: حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبد الله عندكم تصحيح عندك يا محمد ما رجعت هذا الشيء فنصحى من عبيد الله من عبيد الله وعزاه عند الطبري أقول وضع حاسية عند الطبري فقال ابن جرير: حدثني خالد حدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبد الله سمعت مجاهد يقول في قوله: إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وراكع. وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله: إنما وليكم الله ورسوله. وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه. هذا عندكم نسيان عبد الوهاب عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر متروك وقد كذبه الثوري من السابعة أخرج له ابن ماجه بس. اي نعم ما في غيره وهو هكذا أيضا يروي عنه عبد الرزاق وهو يروي عن أبيه جواب بن مجاهد عن أبيه وقال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله: إنما وليكم الله وليكم الله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به. وروى ابن مردوي من طريق سفيان الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائما يصلي فمر سائل وراكع فأعطاه خاتمه فنزلت: إنما وليكم الله ورسوله الآية. الضحاك لم يرق ابن عباس. وروى ابن مردوي أيضا

كتب الله لأغلبن ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة ولهذا قاتل في الآيات الكريمة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. المؤلف أوضح أنها عامة ليست خاصة بعلي وليس المراد أداء الزكاة والصلاة وهم رافعون وإن المراد الخضوع لله النصول إلى الصلاة ويعطيها الزكاة وهم رافعون لا عن رياء ولا عن سبعة ولا عن تكبر بل يؤدونها عن خضوع وذل لله والراكع الخاضع لله الذليل لله المنكسر بين يديه فهذه الإيمان يعبدونه وحده ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويجاهدون وهم خاضعون لله ذليلون لله ليسوا متكبرين ولا متعظمين ولا مرائين بل يؤدون ما يؤدي من اعماله الصالحه عن خضوع لله واخلاص له وذل بين يديه سبحانه وتعالى والركوع الذل والانكسار. نعم موجود في ابن جرير يا شيخ. نعم موجود في ابن جرير على التصحيح الموجود غالب ابن عبيد الله تكلم عليها محمود شاكر. نعم تكلم عليه محمود شاكر غالب ابن عبيد الله العقيلي الجزري منكر الحديث متروك مترجم في لسان الميزان والكبير للبخاري وابن أبي حاتم وذكر مواضعها مربطه مربط بالتصحيح مغرب التصوير هكذا في الأصل وفي الحاشية في كتابتها عليها مصغرا فقط بدون ما يضبطها هو ما يضبطها لا والأصل موجود ايه هذا أصل ابن جرير معي. نعم ليه صلى الله عليه وسلم قال ابن عبيد الله عبيد الله قال ما فيه قال ما عند الأخوان التصوير. نعم حسن ابن مصطفى الأبي تخيل نفسك بقى انت اسمك ايه وربنا بيقول اسمك لجبريل يقول له انا بحب فلان بحبه فيحبه جبريل فينزل جبريل إلى أهل السماء. حجة علقمة بن يزيد؟ لا ما علقمة بن يزيد ولكن علقمة بن مرثد هو الذي يروي عنه سفيان الثوري وهو يروي عن المغيرة بن عبد الله اليشكري والسند نفسه كمان هكذا موجود. وقال أبو داود قال الطوالسي حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد العرب الأعين المعبدي على أبي الأحوص قال من؟ وقال أبو داود الطوالسي حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد على أبي الأعين المعبدي كذا عندكم صوابه العبدي وهكذا هو مسند أبي داود الطوالسي العبدي العبدي الميم زائد أنا مقصود محمد بن زيد العبدي هذا روى عن أبي الأعين العبدي أيضا كلاهما عبدي كلاهما عبدي نعم أنتم عندكم عبدي كلكم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن زيد العين العبدي عن ابي الاحوص عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود فقال لا إن الله لم يلعن قوما قط يمسخهم فكان لهم نسل ولكن هذا خلق كان ولما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات به وقال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي حدثنا أحمد أن المسلمين ليس لهم نسل لما مسخهم الله ما يبقى لهم نسل جاء في الصحيح أن أنهم لا يبقون أكثر من ثلاثة أيام منسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ثم يموت فمنسوخون من اليهود من إسرائيل لم يعيشوا ولا لهم نسل إرادة وخارج أمة كان موجودة كان قبل ذلك. نعم ورواه أحمد بن حبيب داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح حدثنا الحسن والحسن بن محبوب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير. هذا حديث غريب جدا. حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن أبي هند قال ابن مردوي وقال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي حدثنا احمد بن اسحاق بن صالح حدثنا الحسن بن محبوب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن ابي هند عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة وخنازير. هذا حديث غريب جدا. الشعر الحسن محبوب اي نعم. الحسن بن محبوب قال في الجرح والتعديل الحسن بن محبوب بن الحسن وهو ابن هلال بن ابي زينب القرشي قال ابو محمد روى عن حماد بن زيد وعبد العزيز بن المختار وابيه محبوب بن الحسن كتب عنه ابي وسألته عنه فقال لا بأس به. وقال ابو محمد روى عنه ابي وابو زرعة. أحمد بن إسحاق بن صالح قال في الجرح أيضا هو ابن عطاء الوزان الواسطي بتاع مرة. أبو بكر روى عن جندل بن والق وخالد بن خداش وسعيد الجرمي كتبت عنه مع أبي وهو صدوق. ممكن أن عبد الباقي من معنا شيخ المؤلف في كلام على عبد الباقي لأنه في كلام كثير عبد الباقي لعله من أوهامه وعبد الباقي من قانع. نعم لقد شديد أي نعم عبد الباقي هو ابن قانع ابو الحسين الحافظ قال الدارقطني كان يحفظ لكنه يخطئ ويصر. وقال البرقاني هو عند ضعيف ورأيت البغداديين يوثقونه. وقال ابو الحسن بن الفرات حدث به اختلاط قبل موته بسنتين. وقال الخطيب لا ادري لماذا ضعفه البرقاني فقد كان ابن قانع عن اهل العلم من اهل العلم والدراية. ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه وقد تغير في اخر عمره مات سنة 51 و300. هذا في ميزان الاعتبار. لعل هذا من اوهامه او لعل هذا من اغلاطه بعد ما اختلط. نعم سلام. ما في شيء ثابت يدل على ان الجن مسخ حيات. ما في شيء صحيح يدل على ان نفرا من الجن مسخ حيات. لكن يوجد يتشكى بالحيات منهم يتشكلون بالحيات يتشكلون بالكلاب يتشكلون بالسنة والقط يتشكلون بغير ذلك. قصه الشاب الذي انصرف إلى أهل يوم الأحزاب فوجد امرأته على الباب فأهوى إليها فقال انظر على مهلك فإذا حية في صحن البيت قد أخرجتها طعنها بروحه حتى لا يرى أيهما كان أسرع موتا. برهم أنه سمى أنها إن هذا من كل مدينة شكل بالحية نسأل الله السلامة. نعم نعم نعم ما وجدت أحمد بن صالح في شيوخ بن طالع؟ لا أحمد بن إسحاق بن صالح. أحمد بن إسحاق بن صالح وتمام اسمه أحمد بن إسحاق بن صالح بن عطاء الوزان الواسطي. يمكن أن يشبه إلى جد يعني. يمكن يشبه إلى جد. نعم سلام. هذا أستاذ غريب جدا. وصواب أحمد بن إسحاق بن صالح قول اسناد غريب جدا. الغرابة في المتن او في السند اقرب والله اعلم فيهما جميعا اذا كان من قانع فرد بها او من فوقه ولكن غرابه الله اعلم المتن يقول غرابه المتن اشد فقد يكون من قانع متابع واصحابه لكن متنه ليس له شاهده يعني مش مجن بالحياة تأكيد الغرابة بأنه غريب جدا. هذا يقول لأنه ما وجد الشاهد يعني هذا ما يدل على في المتن يعني مقصوده في المتن. نعم مقصوده الله أعلم لكنه ليس له شاهد يعني. نعم في نسخة هذا الحديث غريب جدا. نعم في نسخة هذا الحديث غريب جدا. نعم سلام الله حديث. نعم هذا الحديث غريب جدا. لا لسامي نعم. وهذا حديث غريب جدا. نعم. وقوله تعالى وعبد الطاغوت قرئ وعبد الطاغوت على انه فعل الله والطاغوت منصوب به اي وجعل منهم مهاب الطاغوت وقرئ وعبد الطاغوت بالاضافه على ان المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت خدم الطاغوت وجعل منهم خدم الطاغوت نعم قبل طلبك من عبد قرية وعبد الطاغوت على انه فعل الله والطاغوت منصوب به هذا واضح اي وجعل منهم من عبد الطاغوت وقرية وعبد الطاغوت بالاضافه يعني وجعل الغلاه والخنازير وعبد الطاغوت لوحد العبيد على ان المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت او خدامه وعبيده وقرئ وعبد الطاغوت اي على انه وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد عين مغلوله ومغلوله جمع عبيد وعبد الطاغوت على انه جمع لجمع عبد وعبيد وعبد لانه يقال عبد عبيد وجمع عبيد عبد لان فعيل يجمع على فعل مثل ثمار مثل ثمار وثمر وثمر نعم وثمر مثل حمار وحمر كتاب وكتب احسن الله بريد وورد احسن الله ما يكون قصد بريد وورد ما يكون قصد يعني جمع الجمع منتهى الجموع قد يكون عبد الرحيم عبد وعبد الأسد وأسد نعم على أساس ما مثل له ثمار وثمر نعم ثم جمع الجمع حكاها ابن جرير على الأعمش وحكي عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت وعن أبي بن مسعود وعبدوا وحكى ابن جرير عن ابي جعفر القاري انه كان يقراها وعبد الطاغوت على وعبد الطاغوت على انه مفعول ما لم يسمى فاعله وعبد الطاغوت على انه مفعول على انه مفعول ما لم يسمى فاعله ثم استبعد معناها والظاهر انه لا بعد في ذلك لان هذا من باب التعريض بهم اي وقد عبدت الطاغوت فيكم وانتم الذين فعلتموه وكل هذه القراءات يرجع لها الى انكم يا اهل الكتاب الطائعين في ديننا الذي هو توحيد الله وافراده بالعبادات دون ما سواه كيف يصدر منكم هذا وانتم قد وجد منكم جميع ما ذكر ولهذا قال هو قصد السوء لهم وادخال الشر عليهم ولهذا يا رسول الله واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا فيهم ومقدمهم قد خرجوا والله اعلم بما كانوا يكتبون فهم مقيمون على كفر بالله وان قالوا امنا فهم يدخلون على المؤمن بالكفر ويخرجون به لا يتغير شيء لما في قلوبهم المرض والشك والريب والتكليف كل الآية الأخرى يا سبحانه من الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يقول سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يكون الله إلا قليلا مذبذبون بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ليس عندهم إيمان مستقيم بل هم مترددون حائرون شاكون مرتابون وهذه حال طائفة منهم وطائفة منهم قد استقر الكفر في قلوبهم وإنكار لما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام والتكذيب بذلك ولكنهم مع هذا يتظاهرون بالإيمان لينالوا من المسلمين شيء من مقاصدهم العاجلة